بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم وفقنا وسددنا بالقول والعمل، وألهمنا رشدنا واختم لنا بالصالحات، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم بلغنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا جواد يا كريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، وهو الكريم الرحيم، وهو الوهاب الودود، وهو القوي القادر جل جلاله. فالله هو الخالق، فهذا الكون وما فيه من خلق الخلاق العليم. فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: الله خالق كل شيء. فهو الخالق سبحانه وتعالى، ولا شك أن من آتاه الله عقلا سليما يدرك أن من يخلق ليس كمن لا يخلق. والله عز وجل قال في القرآن العظيم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالجواب: لا يمكن أن يكون الخالق كالمخلوق. والله سبحانه وتعالى هو العليم، فخلق هذا الكون على علم، والله عز وجل هو الحكيم، فنظم هذا الكون على صورة تتحقق بها المصلحة والمنفعة للإنسان. والله سبحانه وتعالى هو الرحيم، فكان تشريعه وحكمه جل جلاله لصالح هذا الإنسان وما ينفعه. وقد قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فشرعه وحكمه أحسن تشريع وأسمى نظام، والله عز وجل قد زكى تشريعه فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما؟ والجواب: لا أحد أحسن من الله حكما. فهو الخالق، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، وخلق خلقه على علم، وجعل نظامه على حكمة بالغة، وجعل الرحمة تكتنف ذلك كله، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وإن من حكمة أحكم الحاكمين جل جلاله أن الإنسان يبتلى، وأن الإنسان يمتحن، وذلك لأن المكافأة عظيمة والمجازات كبيرة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة دور بناؤها من الذهب والفضة، وتربتها من الزعفران، وطينها المسك. في الجنة أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر، وأنهار من لبن، وأنهار من ماء غير آسن. في الجنة يتمتع أهلها بما يشاءون وما يريدون، وفي الجنة يتمتع أهلها برضوان من الله سبحانه وتعالى، فيرضى الله عز وجل عنهم ولا يسخط عليهم أبدا. وفي الجنة يتمتع الناس بالنظر إلى وجه ربهم جل جلاله، وفي الجنة يتمتع أهلها فيكلمهم الله ويخاطبون ربهم عز وجل، كل ذلك في الجنة. وجاءت آيات الذكر الحكيم تخبر عن ذلك، وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر أيضا عن ذلك. فالجنة دار الرضوان. وأما الدنيا فالله سبحانه وتعالى خلقها لتكون دار عمل لا لتكون دار مجازات، وإن جعل سبحانه وتعالى فيها شيئا من تلك المجازات ليتذكر الإنسان ما في الجنة من النعيم، وتشتاق إليه نفسه ويجد شيئا من طعم المتعة واللذة، فتترقب نفسه ذلك النعيم المقيم في الجنة. أما الأصل في الدنيا فإنها دار عمل لا دار مجازات. وقد جعلت حياة الناس على ظهرها محدودة، وأيامه فيها معدودة، ووقته فيها قصير. هذا أمر الدنيا بالنسبة للإنسان. أما الآخرة فهي خلود لا موت بعده، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعده، ويقال يا أهل النار خلود لا موت بعده. فيفرح أهل الجنة بذلك فرحا عظيما، ويتألم أهل النار ألما ليس بعده ألم، حين يعلمون أن الحياة في النار خلود لا موت بعده. فدار الدنيا هي دار للعمل، وقد جعل الحكيم العليم الرؤوف الرحيم جعل مدتها مقارنة بالآخرة قصيرة، فإن اليوم من أيام الآخرة يعدل في وزن الزمن بالنسبة لأيام الدنيا كألف عام. اليوم الواحد من أيام الآخرة يعدل من أيام الدنيا ألف عام. فإذا بلغ الإنسان من العمر 100 سنة وأشار الناس إليه بالبنان بأن فلان يعتبر من المعمرين في هذه الدنيا، فإنه ما بلغ من الآخرة إلا 10 يوم. إلا عشر يوم، فانظروا إلى رحمة أرحم الراحمين، جعل العمل في هذه المدة القصيرة والمجازات في تلك المدة الطويلة، فكان هذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لذلك الحاجة إلى إدراك هذه الأمور الثلاثة، التي أولها أن الحكيم العليم يجل جل جلاله أن يخلقنا عبثا، وأن يخلقنا سدى. فالحكيم لا يكون منه العبث، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم وله الحكمة البالغة. وقد قال الله في القرآن العظيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق عبثا. فهنا يدرك هذا الإنسان الذي آتاه الله العقل أنه خلق لأمر عظيم، فلذلك يسأل هذا العبد صاحب العقل السليم، يسأل ربه الخلاق العليم الحكيم: لما خلقتنا يا ربنا؟ فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى ليلقنه أنبياءه ورسله ليبلغوه للناس. فمما بلغنا عن ربنا عز وجل في القرآن العظيم قوله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وليست هذه الغاية حددها نبي ولا رسول ولا ملك فضلا عن غيرهم، وإنما هذه الغاية حددها من له الحق وحده أن يحكم في هذا الإنسان، لأنه هو خالقه وهو مالكه وهو العليم بما يصلحه وهو الأدرى والأرحم به. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالمؤمن عندما يسأل ربه ويأتيه الجواب في هذا الكتاب العظيم ويقرأه الإنسان في ثنايا المصحف قول الحكيم العليم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحصر الغاية في وجودنا، فحصر الغاية من وجودنا في عبادة الله وحده، لهذا خلقنا. وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لكي نحقق هذه الغاية، أن نعيش في هذه الدنيا لأجل عبادة هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، هذه الغاية. ولذلك إن سئلت ما هو هدفك في هذه الحياة؟ الجواب: عبادة الله. ما هي غايتك في هذه الدنيا؟ عبادة الله. ما هو أكبر مقصود لك في هذه الحياة؟ عبادة الله. ما هو أعظم شيء تعتبر أنك لو حققته نجحت في هذه الدنيا؟ عبادة الله. هذا جواب المؤمن لا يتلعثم فيه ولا يتردد فيه ولا يشعر بأي حرج أن يتكلم به ويتلفظ به ويعلنه أمام كل أحد من الناس، أن غاية وجوده عبادة العظيم جل جلاله، الذي أوجدني من عدم، الذي يطعمني إن جعت، الذي يسقيني إن ظمئت، الذي يشفيني إن مرضت، الذي يردني إن غبت، الذي يهديني إن ضللت، الذي يغنيني إن فقرت. فهذا العظيم إذن غايتي أن أعبد هذا الرب الكريم المتفضل علي بكل نعمة أتقلب فيها. وأول، وانتبهوا، أول عمل يدل على أنك عابد لربك عز وجل شكر المنعم على ما أنعم. أول عمل وأول واجب عليك في أمر عبادة ربك عز وجل هو شكر المنعم. الحمد لله الذي أوجدني، الحمد لله الذي أطعمني، الحمد لله الذي رواني، الحمد لله الذي شفاني، الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي عافاني. شكر المنعم أول واجب عليك. ومن لا يتقلب في نعم الله؟ ومن الذي يستغني عن نعمة ربه وعن عطاء ربه وعن فضل ربه؟ لا أحد. فإذن هذا الأصل الأول. ولكن كما قلنا، الدنيا دار عمل وليست بدار جزاء، دار لتعمل حتى تحصد أجر ما عملت إذا رجعت إلى الله. فكان من حكمة أحكم الحاكمين، كان من حكمته أنه لا بد من الابتلاء والامتحان. الابتلاء لا لأن الله عز وجل لا يحب عباده، والابتلاء لا لأن الله يتخلى عن أوليائه، والابتلاء لا لأن الله عز وجل يريد الإساءة بعباده، لا، وإنما الابتلاء حكمته ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب. قال الله عز وجل يخبر العباد أن هذه هي حكمة وجودهم، وأن هذه سنة إلهية ثابتة يحاكم عليها كل البشر، كل البشر بلا استثناء. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله لا يذر المؤمنين بمجرد الدعوة، فلا بد من الامتحان ولا بد من الابتلاء. لماذا يا ربنا؟ حتى يظهر للناس كلهم صادق الإيمان من كاذب الإيمان. وطيب النفس من خبيث النفس. وقال الله عز وجل في القرآن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل أحد يظن هذا الظن أنه يقول آمن دون أن يبتلى على هذه الكلمة العظيمة؟ ثم يخبر الله عن سنته المضطردة: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الجميع يختبر، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لا بد من الامتحان، لا بد من الابتلاء، لا تتضجر، وليكن تفكيرك أن تنجح في الابتلاء، واعلم أن ربك عز وجل يبتليك ليخرج المعدن الصادق فيك، وأن ربك يبتليك ليرفع درجتك عنده، وأن ربك عز وجل يبتليك ليطهرك وينظفك من ذنوب اقترفتها. فإذا هذه حكمة ربانية عظيمة، حكمة ماذا؟ حكمة الابتلاء. ينزل بك مرض لتبتلى، يحب الله أن يسمع منك إذا نزل بك المرض أن تقول وتناجيه: يا الله. إن سلب منك المال يحب أن يرى منك ويسمع منك: يا الله. ويحب إن نالك أذى أن يسمع منك وأن يرى دمعة في جوف الليل بين يديه. إذن هذا الابتلاء لكي يظهر صدق المعدن، ليظهر صدق الإيمان، فلا تنزعج. ولذلك دائما أقول الإنسان يترقب نفسه في اللحظة الأولى التي ينزل بها البلاء أين فزع القلب، وأين اتجهت الكلمات، وإلى أي شيء امتد البصر. فإذا وجدت أن الكلمة أول شيء: يا الله، والله لو أعطيت الدنيا بأكملها ليس أغلى من أنك عند نزول المصاب أول كلمة منك خرجت هي: يا الله، باللجأ إليه سبحانه. وأول شيء التفت إليه البصر إلى السماء يطلب العون منه والمدد منه واللطف منه والرحمة منه جل جلاله، وهو اللطيف الرحيم الوهاب سبحانه وتعالى. وأول شيء تعلق به القلب وعلق آماله في رفع ذلك الضر وفكر القلب أن يلجأ ويميل إليه هو الله سبحانه وتعالى. فالابتلاء أمر حتمي، ولكن من الأهمية أن ندرك أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، وإنه للأسف كثيرا ما يظن الناس أن الابتلاء إنما يكون فقط بالشر بالشدة. والله عز وجل قال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، يبتليك بأن يمدك بالمال، ويبتليك بأن يعطيك من الصحة، ويبتليك بأن يجعل لك من الجاه والوجاهة والمكانة، هذا ابتلاء ليبلوك أتشكر أم تكفر، أتشكر على هذه النعمة، تشكر المعطي أم تكفر، ويبتلي بالشدة. ثم بعد الابتلاء يكون الجزاء الأوفى، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذن هذه ثلاثة أمور: أن لنا في الحياة غاية هي عبادة الله، أننا وجدنا في هذه الحياة لحكمة هي الابتلاء والاختبار ليميز الخبيث من الطيب، أن بعد الحياة مجازات عادلة جنة أو نار. فلا تنس هذه الأمور الثلاثة، تذكرها دائما وهي تحدد مسارك في هذه الحياة. هذا الكلام ما هو علاقته بآية درسنا في سورة البقرة التي يقول الله عز وجل فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية تحدثنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي عن الجزء الأول منها، وهو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعرفنا معنى الجعل، وعرفنا معنى الأمة، وعرفنا معنى الوسط، وعرفنا أن الله عز وجل جعل مهمة هذه الأمة عظيمة ومسؤوليتها كبيرة، أن تكون شاهدة على كل الأمم، وأن تلك الشهادة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. أما الشهادة في الدنيا على الناس إنما يكون ذلك ابتداء بأن تكون هذه الأمة أمة، ولن تكون أمة حتى تكون مجتمعة غير متفرقة، ولن تكون أمة حتى تأتم وتتبع وتقتدي وتتأسى، ولن تكون أمة حتى أنها لا تتلقى إلا من مصدر واحد ولا تتشعب بها الطرق وتتفرق بها السبل وكل أحد يأخذ بها من طرف، إنما تكون هي أمة إذا كانت تتبع كتابا واحدا وهو القرآن، وإذا كانت تتجه إلى قبلة واحدة وهي الكعبة، وإذا كانت تتأسى بقدوة معصومة واحدة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولن تكون أمة إلا إذا كان ينظر بعضهم إلى بعض على أنهم إخوة في الدين، بهذا يكونون أمة، فإن تفرقوا لن يكونوا شهداء. إن تشعبت مصادر التلقي عندهم فشيء نرده إلى القرآن، وشيء نرده إلى الناس، وشيء نرده إلى الأعراف، فلن نكون أمة، لن نكون أمة. وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة المعصومة لنا، فالله أمرنا بطاعته واتباع هديه وسنته وعدم مخالفة أمره وتوجيهه. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن تكون أمة تؤدي هذا الدور العظيم إذا كانت بهذه المواصفات، عندما يكون حياتها قائمة على ثلاثة أوصاف رئيسة. وانتبهوا، الأول أنها آمرة بالمعروف، الثاني أنها ناهية عن المنكر، الثالث أنها تحقق العدل في الناس. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن كانت كذلك وهذا حالها فهي الأمة التي تصلح للشهادة، أما إن تخلفت فلم تعد أمة آمرة بالمعروف لا تصلح أن تكون شهيدة على الناس وشاهدة عليه. إذا لم تكن ناهية عن المنكر لا تصلح أن تكون أمة شاهدة على الناس. إذا لم يكن مقصودها إقامة العدل وإقرار العدل، قال صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه غير متعتع فيه. أمة لا يجد الضعيف حقه بين الأقوياء، هذه أمة ليست لها قداسة عند الله. لا قدست أمة. وقال: إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. إذن هذه مواصفات الأمة التي تستحق أن تكون شاهدة على الناس. فالله يقول: جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا. والسبب والمقصود أن تكونوا شهداء على الناس. إذن أول ركن يقوم على هذا التكليف الرباني في الدنيا هو ماذا؟ هو استقامتنا على هذه الأوصاف كأفراد. كل منا ينظر إلى نفسه: هل أنت تأمر بالمعروف أولادك؟ هل أنت تنهاهم عن المنكر في بيتك؟ هل أنت تأمر بالمعروف زوجتك؟ هل أنت تنهاها عن المنكر؟ هل أنت تأمر جيرانك وأهلك وأقاربك؟ هل أنت تحقق العدل بين أولادك فلا تعطي أحد الأولاد عطية أكثر من الآخر؟ هل أنت تعدل بينهم حتى في النظر؟ هل أنت تعدل بينهم حتى في الابتسامة؟ هل أنت تعدل بينهم حتى في القبلة بين أولادك وأطفالك؟ إن من لم يعدل في مثل هذه الدائرة لن يعدل فيما هو أوسع منها، واضح؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. فلذلك ينظر الإنسان إلى نفسه، أنت مطالب، هذه الأوصاف التي هي أوصاف الأمة كلها أيضا هي أوصاف لكل واحد منا. ينظر الإنسان إلى نفسه، وإنسان الله أن تؤتى الأمة من قبلك. الحذر أن الأمة يرفع عنها نصرة الله وتأييد الله ومعية الله بسببك عندما لا تحقق هذه الأمور في داخل بيتك، والله يعلم. فإذن لتكونوا شهداء، إذن هذا الركن الأول الذي تقوم عليه مواصفات الشهداء استقامتهم أفرادا وأمة. الوصف الثاني البلاغ المبين، البلاغ المبين. الأمة كلها مكلفة أن تبلغ دين الله كله للناس كلهم، تكليف على الأمة كلها بأن تبلغ الدين كله للناس كلهم، ثم على كل فرد بحسب قدرته: بلغوا عني ولو آية. أنت بحسب ما تطيق بلغ، ولا تؤتى الأمة من قبلك. ألست تعرف أن أمر الصلاة واجب؟ إذن بلغ هذا الأمر. ألست تصلي؟ إذن أنقل هذا إلى من لا يصلي. ألست تؤمن بأن الله عز وجل هو المعبود وحده؟ إذن بلغ هذا للناس، بلغوا عني ولو آية. إذن ولو آية هذا في حق من؟ في حق أفراد الناس. والدين كله مسؤولية من؟ مسؤولية الأمة، الأمة كلها. فإذن هذا الأمر الثاني الذي يقوم عليه الشهادة في هذه الدنيا، إذن استقامة ثم ماذا؟ ثم بلاغ مبين. بلاغ أي حتى يصل إلى كل مخالف، مبين أن يكون واضحا بحجته التي تزيل الشبهة والتي تبطل دافع الشهوة، بلاغا مبينا. أما في الآخرة فيكون الشهادة أولا شهادة مع الأنبياء بأنهم بلغوا أممهم، كما قلنا يسأل الله عز وجل نوح عليه السلام: يا نوح هل بلغت قومك؟ الله أرسله ليبلغ قومه، يسأله: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا ربي. يا أمة نوح هل بلغكم نوح؟ ماذا ترى أمة نوح؟ ترى نارا تتلظى، ترى نارا تتغيظ تنادي أهلها، يروا نارا عظيمة لها 70,000 زمام، 70,000 مربط، كل مربط عنده 70,000 ملك، جروا هذه النار إلى أرض المحشر وأحضروها. فعندما يسأل قوم نوح وهم ينظرون إلى تلك النار ويعلمون أنها مآل من كذب الأنبياء، فيقول الله: يا نوح هل أنذرت أمتك؟ يقول: نعم يا قوم نوح، هل أنذركم نوح؟ ماذا يقولون؟ يقولون: لا يا ربنا، ما أنذرنا ولا وعظنا ولا ذكرنا. وهذا عجيب، لماذا ينكرون؟ يريدون أن ينجوا من النار بأي طريق، والله عليم بأن نوح قد بلغ وقد أنذر، وأنه بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ثم بعد ذلك، بعد 950 سنة من الدعوة، يأتي قوم نوح وبملء أفواههم يقولون: يا ربنا ما جاءنا روح نوح وما أنذرنا. فيقول الله عز وجل: يا نوح من يشهد لك؟ عندك شهود أنك بلغت قومك؟ يقول: يا رب نعم. من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. من؟ محمد وأمته، وأنتم من أمته صلوات الله وسلامه عليه. يؤتى بالأمة: هل تشهدون أن نوح بلغ قومه؟ فيقولون المؤهلين للشهادة وفق الأوصاف التي ذكرناها، يقولون: نعم نشهد. يتعجب قوم نوح: من أنتم حتى تشهدون علينا؟ ما رأيناكم، لم تكونوا في زمننا، كيف تشهدون بأن نوح قد بلغنا؟ قالوا: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل علمه أن نوح قد أنذر قومه، فلذلك نحن نشهد. عندما نقرأ كتاب الله بيقين، وعندما نتعامل مع ما فيه من الحقائق أنها يقين، وعندما نعلم أولادنا ذلك ونربيهم، فينشأ أولادنا وهم يعرفون من هم رسل الله، من هم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ماذا فعلوا مع أممهم. إذا كنا نريد أن نكون مؤهلين للشهادة فهذا حالنا. إذن هذا موطن للشهادة، وموطن آخر للشهادة، وهو الشهادة لمن بلغ ورفض. أليس هذه الأمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة، ومن خالفهم كذلك موجودين؟ فلذلك من أعرض عن هذا الدين بعد البلاغ وبعد البيان، فتأتي الأمة لتقف موطن الشهادة على هؤلاء. وهناك معنى لطيف للشهادة وعظيم، ذكره بعض المفسرين عند قول الله عز وجل: وليتخذ منكم شهداء. الشهداء الذين تراق دماؤهم ظلما وعدوانا، الذين تسلب أرواحهم بدون داع شرعي، الذين تزهق فيهم هذه الأرواح بالظلم، يأتون يوم القيامة ليقفون موقف الشهادة على هذا الظالم الذي أزهق تلك الحياة بدون حق شرعي. فيؤتى بهؤلاء ويذكر ظلمهم وفجورهم وعنادهم وطغيانهم فينكرون. من الذي يشهد على ذلك؟ تلك الأنفس البريئة التي يؤتى بها يوم القيامة ينزف الدم منها، فيكون ذلك الحال شاهدا على ظلم هذا المتعدي، شهادة يقفها هؤلاء الناس المختارين وليتخذ منكم شهداء. فيبقى هؤلاء في كل زمن يصطفيهم ربهم عز وجل ليقومون مقام الشهادة في ذلك اليوم العظيم على من ظلمهم وليكونوا من الشهداء. إذن هذه المهمة العظيمة لا تنسى، لا تنسى، إن كنت أنت من هذه الأمة الوسط فاعلم أن الله عز وجل جعل أمتك أمة وسطا وجعلك من الأمة الوسط لتكون من الشهداء على الناس، وعرفت كيف تقف موقف الشهادة، وأن ذلك لكل واحد منا، ثم أيضا هو تكليف للأمة لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يشهد على هذه الأمة، هو واحد يشهد على مجموعة، والمجموعة تشهد على الأمم. شهادته علينا لمن تحقق فيه أمر الشهادة بتلك المواصفات، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليزكيهم بين يدي ربهم عز وجل. يا رب هؤلاء عدول، هؤلاء خيار، فلذلك الشهادة منهم مقبول. أليس الإنسان إن ذهب إلى القاضي ليشهد يقال له أحضر من يزكيك حتى تقبل شهادته؟ فهؤلاء يوقفون ليطلب منهم الشهادة، من يزكيكم يا أمة محمد حتى تكون شهادتكم مقبولة؟ فالذي يزكي هو هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، يزكيه. هذا معنى ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي مزكيا لكم على أنكم مؤهلين للقيام بهذه الشهادة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأيضا شهيدا بمعنى أن أعمالنا لا بد أن تكون موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لنا في المخالفة، فالله عز وجل حفظ لنا سنته صلى الله عليه وسلم، حفظها لنا، فلا عذر لنا في المخالفة. نقرأ في كتب السيرة ونقرأ في كتب الحديث، ماذا نجد فيها؟ تعلمنا كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمنا كيف حج، تعلمنا كيف كان يزكي، تعلمنا كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يلبس، كيف كان يتكلم، كيف يعامل أهله، كيف يعامل جيرانه، كيف يعامل أعداءه، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يقضي حاجته، كيف يغتسل، ماذا يقول إذا أقبل الليل، ماذا يقول إذا أقبل النهار، ماذا يقول إذا هجم العدو، ماذا يقول إذا جاءه خير، ماذا يقول إذا نزل به مصاب، ماذا يقول إذا لبس ثوبا جديدا، ماذا يقول إذا خلع ثوبا، كل ذلك موجود. وليس هذا بأمر خفي ولا يصعب الوصول إليه. إذن هذه من الشهادة. أن الله عز وجل حفظ لنا ذلك الأمر ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول الله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. هنا هذا المقطع هو الذي له ارتباط بمقدمة الدرس التي أشرت إليها، الابتلاء والامتحان، الصفوة المختارة، الفئة التي اختارها الله لتحف بالنبي الكريم سيد ولد آدم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الفئة المختارة هي تبتلى وتمتحن، والابتلاء على قدر العطاء. وأي شرف أعظم من صحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، منة عظمى ونعمة كبرى لمن أعطاه الله إياها، مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد وفق الحكمة الإلهية من الابتلاء. خليل الله إبراهيم ابتلي والبلاء عظيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، نجح إبراهيم في الابتلاء فقال الله فأتمهن، كافاه الله فقال له إني جاعلك للناس إماما. إذن الأنبياء ابتلوا، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي، قال إن الله بعثني لأبلغ قريشا، قال فقلت يا ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أنت يا محمد تبتلى، لماذا؟ لأنها سنة الله. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الأمة والناس والعرب وأهل الأرض هم مبتلين بك يا محمد، هل يقبلوا منك أو يردوك؟ فلذلك الله عز وجل يبتلي تلك الفئة المؤمنة. والابتلاء هنا في هذه الآية ما هو؟ في أمر عظيم، في أمر القبلة. وكما قلنا هدف الابتلاء ما هو؟ ليميز الخبيث من الطيب، ليميز صادق الإيمان من كاذب الدعوة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا بد من التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من الابتلاء. والآية تذكر بلاء ابتلي به الصحابة، ما هو؟ التحول من القبلة. 17 شهرا وهم يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس. بعد 17 شهرا يأتيهم الأمر من الله: اتركوا التوجه إلى بيت المقدس في صلاتكم واتجهوا إلى الكعبة الشريفة في صلاتكم. ابتلاء 17 شهر ونحن نصلي باتجاه، والآن يطلب منا أن نتجه إلى الاتجاه إلى اتجاه آخر، لماذا؟ هل يكون هذا السؤال لماذا؟ إن كان لماذا ففيه خلل في الإيمان، إن قالوا لا خلل في الإيمان وردة عن الإسلام، إن ورد في نفوسهم شيء ضعف في الإيمان، ابتلاء، لا بد من ماذا؟ لا بد من القبول، ولا بد من الاستجابة، ولا بد من الخضوع، ولا بد من التطبيق، ولا بد من الرضا، والرضا الفوري. ابتلوا بهذا الأمر بعد 17 شهرا يؤمرون بالتحول، والله سبحانه وتعالى يبين أن الحكمة من تلك القبلة الأولى إنما هو فقط إيش؟ ليتميز من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ومن يكذب في هذه الدعوة، وهذا بنص الآية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي التوجه إلى بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم الصادق الذي قضيته الواضحة عنده أن ما جاء به الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ عن ربه، وأن المشرق والمغرب ملك لله، هو صاحب الحق أن يوجهنا إلى أي وجهة، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. لنعلم من يتبع الرسول، من يقول سمعنا وأطعنا، وليظهر من يقول سمعنا وعصينا. فهذا يدل على أن أحكام الشرع معللة، وأن لها حكم، أن الأحكام الشرعية لها حكم، لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم. ألسنا قلنا أن الله له العلم المطلق؟ وقلنا أن علم الله، فالله عز وجل يعلم كل شيء قد كان، ويعلم كل شيء كائن الآن، ويعلم كل شيء سيكون بعد الآن، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، لأن له العلم المطلق. فقد يقول قائل فكيف يقول الله إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ ألم يكن الله يعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه؟ الجواب بلى، والله يعلم، ولا يرد عندنا إلا أنه قد علم. إذن ما معنى لنعلم؟ وكأنه أمر سوف يكون في المستقبل. قال العلماء العلم بأن ذلك سيحصل حاصل للعليم سبحانه وتعالى من قبل أن يوجد الناس، وإنما المراد العلم بالأمر بعد أن يكون أمرا حادثا واقعا، لا علم لأمر سوف يكون، فإن العلم بأنه سوف يكون هذا من علم ربنا عز وجل. فقوله إلا لنعلم، فإنه يراد علم بذلك الأمر بعد أن أصبح موجودا. وقيل إلا لنعلم أي علم بالأمر بعد أن يحدث لما يترتب عليه من الجزاء. فإذن العلم الذي يترتب عليه مجازاة لهذا الإنسان، وهذا لا يكون الجزاء والعقاب بالنسبة للإنسان إلا بعد أن يكون منه العمل، واضح؟ فإذن إلا لنعلم، إذن المراد منه العلم أي علم بالشيء بعد أن يقع، أو العلم بالأمر الذي تكون عليه مجازاة. فالعلم قبل حدوث الشيء لا تكون عليه مجازة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من يتبع الرسول أي من، وهذه فيها تكريم وتشريف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر هو من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ، ولكنه إكرام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجعله وكأن الدين من عنده، فلذلك أعطاه هذه المكانة الرفيعة العالية. إلا لنعلم من يتبع الرسول أي يقبل منه ويخضع لقوله ويفعل بمقتضاه. من يتبع الرسول، وكلمة الرسول دلت على أنه ليس بعده رسول، لأن إضافة الألف واللام والمقصود به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا رسول بعده. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وما قال ممن لم يتبع، وإنما قال ممن ينقلب على عقبيه، فإن الحالة المذكورة هنا أشد وضوحا في مفارقة هذا الإنسان للاتباع، عندما يدير جسده، وأن الذي ينقلب ماذا؟ العقبين والأعقاب هي التي تنقل الإنسان ليبتعد، الأقدام ويعبر عنها بالعقب، فإذا ينقلب أي أنه أدار جسده وأعطى ظهره، ثم ماذا؟ ثم تحركت الأعقاب منه، فإذا دل على ماذا؟ على قضية المباعدة ممن ينقلب على عقبيه. إذن الهدف من القبلة الأولى، وهذا يسمى استثناء مفرغ، فإذن تشريع القبلة الأولى مقصوده ما هو؟ مقصوده تمييز المؤمنين الصادقين من غيره، ليظهر أهل النفاق، وليظهر من في قلوبهم مرض، وليظهر من في قلوبهم زيغ، فيتجلى أمرهم. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ودل ذلك على أن الذي يرتد عن دينه يقال له منقلب ويوصف بذلك، ودل أيضا على أن من أقبل على الإسلام فهو الذي في شرف وفي علو مكانة وفي تقدم، وأما المعرض عن الإسلام فهو في تأخر، وليس كما يدعي المبطلون أن من ترك الإسلام هو المتقدم، فالآية دلت على أن تارك الدين هو المتأخر، وأن المقبل على الدين هو المتقدم، فلذلك المعرض بماذا وصف؟ قال ينقلب على عقبيه، يدبر، يتأخر، وهذا حال كل معرض عن الحق. لا تنظر لنفسك وأنت على الحق إلا وأنك في الأمام، وأن من أعرض عن الحق لا تنظر إليه على أنه متقدم، بل والله متأخر على أي حال هو كان فيها، وأي شيء في التأخر أعظم من أن إنسان ما هداه عقله أن يعرف الذي خلقه وأن يسجد للذي أوجد الدنيا، ما هداه عقله أن يدرك أن لهذا الكون ربا واحدا هو الذي يستحق أن يعبد وأن يطاع وأن يشكر. فأي عقل نصف به إنسان ما عرف ذلك؟ ما عرف ربه؟ البهائم تعرف أن لها ربا عظيما، وهذا الإنسان الذي أتاه الله العقل ما يعرف ذلك ثم نقول أنه متقدم، هذه مشكلة. فلذلك الآية دلت على أن المعرض عن الدين متأخر، متأخر. قلها بملء فمك، قلها وأنت واثق من نفسك، لأن الله وصفهم بأنهم لا عقل لهم، وأنهم يوم القيامة يعترفون بذلك على رؤوس الأشهاد. قال الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فكل من أعرض عن الدين سوف يقول هذه القولة يوم القيامة على الملأ. فلذلك الشهود الذين لتكونوا شهداء على الناس، الله عز وجل أخبر أن المعرض عن دينه متأخر فنقول له متأخر، وأن المقبل على دينه بصدق متقدم فنقول له متقدم. واضح إذن؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. ما هي؟ أي التوجه في القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان أمرا كبيرا على نفوس الصحابة، وكان أمرا عظيما، ابتلاء عظيم، لكنه سوف يهون على من؟ على الذين هداهم الله، يهون عليهم هذا الابتلاء. الذين هدى الله، هداهم بالعلم وهداهم بالتوفيق، وهي أقسام الهداية. هداهم بالعلم بالوحي فأكرمهم به، وهداهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأكرمهم به، وهداهم بالبيت العتيق فأكرمهم به، وهداهم بالتوفيق فأمال قلوبهم إلى الحق فقبلوه. من يهدي الله فهو المهتدي، هذه هداية التوفيق. قل إن هدى الله هو الهدى، هذه هداية الدلالة. فلذلك هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل كان الابتلاء عليهم، حقق ماذا؟ حقق صدق إيمان لهم، وأظهر ماذا؟ أظهر صدق إيمانهم بربهم عز وجل، فكان ماذا منهم؟ ثبات على الدين، وتصديق بخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واستجابة له في الأمر، فتوجهوا إلى الكعبة الشريفة بدون تلكؤ أبدا، ما ترددوا وما اعترضوا، إلا على الذين، وإن كانت لكبيرة، إلا على الذين هدى الله. ثم يقول الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. من ضمن الشبه التي أثاروها أهل الباطل، أهل النفاق، اليهود، كانوا يريدون أن لما الشبهة الأولى التي ذكرناها وبينا الرد عليها في قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ليش توليتم؟ هل معناه كان غلط القبلة الأولى والآن عرفت الصواب؟ شبهة أثاروها، وبينا كيف كان الرد الحاسم لهم. فلما وجدوا أن الشبهة الأولى ما نفعت أرادوا أن يثيروا شبهة ثانية. ما هي الشبهة الثانية؟ يقولون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون: إذن أهلكم الذين ماتوا أهلكم الذين سبق أن ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس الآن صلاتهم التي صلوها لا يؤجرون عليها ولا يقبلها الله منهم، فالله أعلم هل هم في الجنة أم في النار. شبهة أثاروها، فجاء الصحابة وفي قلوبهم خوف على من سبقهم من أهلهم ماتوا على الإيمان وصلوا مستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والآن سمعوا هذا الخبر. في الفعل ما ترددوا، قيل لهم توجهوا إلى الكعبة واتركوا بيت المقدس، توجهوا وصلوا. الآن هذه شبهة جديدة، أن الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة ليس لهم أجر عند الله. طيب ما لهم أجر؟ والصلاة أعظم شيء في الدين، وركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، هل ما يؤجرون على تلك الصلاة؟ فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه يسموها لام الجحود، أي ما كان من شأنه جل جلاله ولا يكون من حاله أن يضيع إيمان المؤمن، أي سوف يجازون على ما كان منهم من العمل الصالح، لا ينقص من أجورهم شيء. وسمى الله عز وجل الصلاة إيمان، وهذا يدل على أن الأعمال تسمى إيمان، ويدل على مكانة الصلاة عند الله عز وجل. وما كان الله، أي أن الله لا يكون منه وليس من شأنه أن يضيع عمل عامل فيعطيه أجره ويكافئه عليه ولا ينقص من أجره شيئا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي انتبهوا يا أهل الإيمان لا تخدعون، اعلموا شيئا من أسماء ربكم عز وجل، بحيث إذا أشكل عليكم أمر أرجعتموه إلى معاني تلك الأسماء فيعالج ذلك الإشكال. فاعلموا أن ربكم بالناس رؤوف وأن ربكم بالناس رحيم، ومن كان كذلك لا يضيع عمل عامل، أي بمعنى أنه إن كانت هناك شبه أخرى فبدلا من أن تأتوا وتسألوا فخذوا أمرا محكما تستطيعوا من خلاله أن تعالجوا تلك الشبه. ما هو الأمر المحكم؟ أن تعلموا شيئا من أسماء الله عز وجل. وهذا يعطينا دلالة على أن العلم بأسماء الله من المحكمات، فأراد فهنا التوجيه الرباني أن يردوا الشبهة إلى المحكم، فيكون في المحكم علاج للشبهة، والمحكم الأمر الواضح الذي يعالج كثيرا من الإشكالات. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والرأفة هي المبالغة في الرحمة، الرأفة المبالغة في الرحمة، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في هذه الآية الكريمة، أثبت لنفسه اسم الرؤوف واسم الرحيم، فهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، فمن أسمائه الرؤوف ومن أسمائه الرحيم. إذن هذه من المعاني التي أوردها العلماء في هذه الآية العظيمة التي بيّنت مكانة هذه الأمة ومنزلة هذه الأمة والمهمة المناطة بهذه الأمة، وبيّنت قضية الابتلاء وأنها سنة لا يخرج عنها أحد من الناس فلذلك لا بد أن ندرك. فإذا كان خليل الله إبراهيم ابتلي، وإذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي، وإذا كان الصحابة ابتلاهم الله، فإذن الإنسان لا بد أن يعلم هذا الأمر. فإن أصابه بلاء فليقف موقفا وليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عندما وقع البلاء كيف كان حالهم معه، الالتزام والثبات وعدم المخالفة. فإذا هذا هو المنهج، وهذه هي الطريقة التي تكون فيها العصمة، ويكون فيها الخروج من الابتلاء، ويكون فيها الخروج من الابتلاء والامتحان. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.